ولكن هم السواد الأعظم وهم على الحق، ولا يقول إنهم يفعلون الشرك. فاجتماع هذه الأضداد في القلب مع أنها أبلغ من الجنون، فهي من أعظم قدرة الله تعالى، وهي من أعظم ما يعرفك بالله وبنفسك. ومن عرف نفسه وعرف ربه تم أمره. فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمعا في قلب صالح وحيوان وأمثالهما أكثر من 20 سنة؟ الشرك يحبط العمل ولو لأجل الإسلام. الرابعة، أنك تعلم أن الله أنزل على رسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أنهم راودوه على قول كلمة أو فعل مرة واحدة، ووعدوه أن ذلك يقودهم إلى الإسلام. إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات لو قال كلمة الشرك مع كراهيته لها ليقود غيره بها إلى الإسلام، حبط عمله وصار من الخاسرين. فكيف بمن أظهر أنه منهم وتكلم 100 كلمة لأجل تجارة أو لأجل أن يحج، لما منعوا الموحدين من الحج كما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى فتح الله مكة؟ فمن فهم هذا فهما جيدا انفتح له معرفة قدر التوحيد عند الله عز وجل وقدر الشرك. ولكن إن عرفت هذه بعد 4 سنين فنعم مالك، أعني المعرفة التامة، كما تعرف أن قطرة من البول تنقض الوضوء الكامل إذا خرجت ولو بغير اختيار. الإيمان بما جاء به الرسول عليه السلام كله. الخامسة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الإيمان بما جاء به كله لا تفريق فيه، فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، بل لا بد من الإيمان بالكتاب كله. فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم ويترك كثيرا من المحرمات، لكن لا يورثون المرأة ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه، بل لو ورثها أحد عندهم وخالف عادتهم لأنكرت قلوبهم ذلك، أو ينكر عدة المرأة في بيت زوجها مع علمه بقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ويزعم أن تركها في بيت زوجها لا يصلح، وأن إخراجها منه هو الذي ينبغي فعله، أو أنكر التحية بالسلام مع معرفته أن الله شرعها حبا لتحية الجاهلية لما ألفها، فهذا يكفر لأنه آمن ببعض وكفر ببعض، بخلاف من فعل المعصية أو ترك الفرض، مثل فعل الزنا وترك بر الوالدين مع اعترافه أنه مخطئ وأن أمر الله هو الصواب. واعلم أني مثلت لك بهذه 3 لتحذو عليها، فإن عند الناس من هذا كثير يخالف ما حد الله في القرآن، وصار المعروف عندهم ما ألفوه عند أهلهم. ولو يفعل أحد ما ذكر الله ويترك العادة لأنكروا عليه واستسفهوه، بخلاف من يفعل أو يترك مع اعترافه بالخطأ وإيمانه بما ذكر الله. واعلم أن هذه المسألة 5 من أشد ما على الناس خطرا في وقتنا بسبب غربة الإسلام. والله أعلم.